أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيد محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نحن ما شاء الله على أبواب رمضان، وهذا الشهر هو أفضل الشهور، شهر اللي نزل فيه القرآن والتوراة والإنجيل، كلهم نزلوا في رمضان، الكتب السماوية لكلها دعات إلى دين الإسلام، دين التوحيد، دين الأنبياء. ويعني الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن يعني كان الصيام في الأمم السابقة، كان الصيام في الأمم السابقة. دونك on a dit on est à l'approche de Ramadan, le meilleur mois. Dans ce mois a été révélée la Torah, l'Évangile, les psaumes, le Coran, tous ces livres qui ont appelé à suivre l'islam, la religion de vérité. Et le verset, Allah Ta'ala dit: ya ayyuha alladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Donc ce verset signifie: ou vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit sur ceux qui vous ont précédé. Il y avait le jeûne. ورداءنو أتباع عيسى في سورة المائدة صاموا، يعني هم صاموا فطلبوا المائدة، صاموا شهرا. Donc il était rapporté pour l'explication de سورة المائدة que les musulmans à l'époque de عيسى ils ont jeûné un mois et ils ont demandé la table garnie, en fait, où Seyyidina عيسى il a fait du'a pour qu'ils aient une table avec plein de nourriture. إذن فإنسان يعني عليه أن يتعلم أحكام الصيام. الرسول قال: رب الصائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. Donc il faut apprendre les règles du jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y en a, ils pensent faire le jeûne mais ils gagnent que la faim et la soif. إذن الصيام طبعا هو فرض على المسلم، غير المسلم لا نقول له صم. بعض الناس يقول له صلي وصوم وكذا، يقول لك أنها صمت معهم نجرب، يقول لك صام معنا هو ما دخلش الإسلام. هذا حصل برشا، يقول لك صام معنا هو ما دخلش الإسلام، لا يحسب هو له. لكن حاجة مهمة، هو لا يحسب له صيام، لكن يعني لو امتنع عن الأكل يعني يكون سلم من هذاك الإثم اللي هو الأكل في رمضان، لأنه معصية. الأكل في رمضان معصية كبيرة في نهار رمضان، فلهذا لا يجوز تعطي الأكل في رمضان إلا إذا إنسان مريض تعطيه أكل، أو مرأة حائض المريض يجوز تعطيه، كافر مريض أو مسلم مريض يجوز تعطيه الأكل، يعني لا يطيق أصلا الصيام. أما مسلم ليس مريض أو كافر ليس مريض، لا يجوز تعطيه أكل في نهار رمضان، معصية كبيرة، لأنه الإعانة الحرام حرام، وحكم الأكل ما حكم الأكل في يوم رمضان، معصية كبيرة. تفضل. هذا ذاك اللي يدير الشوبه بوختوت، فهمت؟ كيجيو الكول يجيو العرب كيديروا معنا صايمين، اللي بعد من غادي يمشيو ياكلوا، هادو راهم يمدوا الاكل معنا بالهمش، ما حكمه معنا كيفاش معنا بالهم؟ كيعطيو في النهار قصدك؟ في النهار، بس كيجيو مع الوقت 4 اور، باسكو يجيو يديو الماكلة فهمت يوم يديروا لوحهم الصايمين يبعدوا ياكلوا تمك ياكلوا على الكراسات الكوار حتى هما كيجيو ياكلوا معايا هو هو القاعدة الشرعية ما تتغيرش واضحة الدين واضح دين مش رأيي أنا ورأي فلان دين أنزله الله إذا إنسان يعطي الأكل في يوم رمضان لإنسان ليس له عذر ما هوش مريض حرام كبيرة معصية كبيرة أنت تدي واحد يسرق حرام والأكل في رمضان حكمه حرام معصية كبيرة الأكل في رمضان الدين راه مش رأي فلان وفلان حكام والحكام تطبق على الناس كل الدين يطبق على الناس كل فليأكل في واحد يأكل في رمضان تكتب عليه الذنوب إذا هو يعني ماهوش عنده عذر شرعي نعطيه مثال في القرآن الله قال ماذا قال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني مشرك كتب عليه معصية عدم دفع الزكاة لأنه فرض عليه أن يسلم ويؤدي الزكاة هو دخول الإسلام فرض في الحال لو جاء عزرائيل للكافر وقال له خليني لحظة لحظة بعد هذه باش نسلم هل يقبل منه ما يتقبلش منه لو الكافر قال بعد خمسة دقائق أنا باش نسلم وجاهد عزرائيل قبل ومات يموت كافرا معناها فرضية الدخول في الإسلام هي فرض في الحال على البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام ففرض عليه يسلم ويؤدي الصلاة والصيام والزكاة وكل شيء الله قال في آية أخرى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين سئلوا عن الصلاة هم كفار عن الكافر يسأل عن الصلاة والصيام والزنا والسرقة كل هذا يكتب عليه زيادة على ذنوبه ذنبه الكفر أليس الله قال إنما النسيء زيادة في الكفر يعني الكفر يزيد والذنوب تزيد على الكافر فلا يجوز تعاونه على السرقة لا يجوز تعاونه على الزنا لا شرب الخمر ولا الأكل في رمضان يعني سهل المسائل اللي يعاونه معصية هو شادين عليه سلاح يقولوا شادين عليه سلاح هذا عذر مش شادين عليه سلاح غير هو هيك تبع في الهوى النفس يقول كازع ما يقول يعاون وكل الله ماذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هذا يتبع الهوى فقط لو يخاف ربي يتبع قال الله الرسول ماذا قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من أعطاك العينين والسمع والبصر هو الفقير أعطاك الله أعطاك تطيع الله قبل كل شيء إذا طاعت الله فقبل كل شيء لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق لو كان يفكر منيح يقول لك الله أعطاني الوجود السمع هوى لنفسه لو الله ينحي الهوى تنون لو الله يعني قادر يفني الدنيا في لحظة إذا تطيع الله قبل كل شيء هذا الناس ما يفكرش منيح خالص غافل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إذن هكذا هذا هو يعني نحن نحكم بالشرع مش بها فلان مش عمل ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق قال سيدنا هني هذا الناس يدعو هوا إذن دونك on a dit question sur le fait de on a dit c'est simple dans la religion il y a des règles L'islam, ce n'est pas mon avis ou l'avis de X ou de Y, c'est des règles que Dieu a révélées. Dieu qui a créé l'univers, qui peut anéantir l'univers en un instant. Donc sa loi est au-dessus de toute chose. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « On n'obéit pas une créature pour désobéir au créateur. » On n'obéit pas une créature pour désobéir au créateur. C'est qui t'a donné l'existence ? Ce n'est pas les gens. Qui t'a donné les yeux ? C'est Dieu. Donc tu dois obéir à Dieu avant tout. Donc c'est haram d'aider quelqu'un à voler. C'est haram. Même un non-musulman, tu ne veux pas l'aider à voler. Même un non-musulman, tu ne veux pas l'aider à faire la fornication ou boire de l'alcool. Ou aussi, tu ne veux pas l'aider à manger pendant Ramadan. Parce que manger pendant Ramadan, c'est un grand péché. Donc, dans l'islam, on a dit l'obligation d'entrer en islam, c'est immédiat. Si quelqu'un, il dit, il vient l'ange de la mort, Azraïl, il dit, il dit, quelqu'un il dit, non, mais moi je voulais rentrer juste après, je voulais rentrer en islam. Est-ce que l'ange de la mort il va accepter de lui? Il ne va pas accepter de lui. Quelqu'un il dit, bon, après 10 minutes, moi je vais me convertir. Et avant 10 minutes, l'ange de la mort il est venu. Est-ce que ça va être utile? Ça va être. C'est pas utile parce qu'il fallait tout de suite le faire. C'est trop tard. Donc, c'est important d'obéir à Dieu. Donc, le non-musulman, il doit se convertir, il faire la prière, le jeûne. On a cité les versets qui montrent que le mécréant, il va rendre des comptes même sur la zakat, sur la prière, parce qu'il fallait qu'il se convertisse, qu'il accomplisse la zakat, la prière, le jeûne. S'il fait sans l'islam, c'est pas valable. Un musulman, s'il fait la prière sans wudu, c'est pas valable. Le non-musulman, la condition pour la prière, pour le jeûne, d'abord, c'est l'islam. Et après, les autres conditions. Donc, quand on dit c'est obligatoire sur toi la prière, ça veut dire qu'il faut que tu fasses les autres conditions. Tu te couvres, tu fasses le wudu. Et le non-musulman, la première condition déjà, qui se convertit pour que le jeûne soit valable. Donc, si il fait pas, on peut pas l'aider. On ne peut pas aider au péché parce que le péché, c'est inscrit. Même pour le non-musulman, c'est inscrit, les péchés. Donc, il y en a, ils vont donner, comme les questions, la shurba ou je ne sais pas quoi, ils donnent à des non-musulmans avant le Maghreb. C'est un grand péché. Parce que la règle, la loi de Dieu s'applique à n'importe qui. Pauvre, riche, roi, même le fils d'un prophète, ça s'applique sur lui, la loi de Dieu. Ou alors, Ibn Nabi, il tabak alayhi shara. Le Rasoul, alayhi sallatu wassalam, جاء واحد سقسيه في شي حاجة قال له الرسول قال ولو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها جاء واحد قال له كي دعم الرسول قال له عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني يطبق عليها الدين ولو بنته وقت نزل عليه الوحي في الأول قال لي بنته فاطمة قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا معناها نقدر نعاونك في الدنيا وكذا بالمال والدراهم أما إذا ما تبعيش الدين نقدر نعاونك ما نقدرش نعاونك في الآخرة ولو بنت رسول إذا ما تبعديش الدين اللي أوحى علي الله ما نقدرش نعاونك ولو بنت محمد قال يا فاتمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا إذن الدين تبغى على الناس كل عم الرسول عاون وكذا وقت مات الله قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم donc le prophète عليه الصلاة والسلام quelqu'un une fois il est venu lui parler d'une chose le prophète lui a dit même si Fatima la fille du prophète elle aurait volé je lui aurais coupé la main même Fatima la fille de Muhammad. Il parle de qui, Fatima? C'est la fille, c'est sa fille. C'est-à-dire la loi de Dieu s'applique à n'importe qui, même la fille d'un prophète. Et quand le prophète, au début de la révélation, il est parti voir Fatima, elle dit, lui a dit, demande-moi ce que tu veux de le bien mondain, yani, je peux t'aider, mais si tu ne suis pas à l'islam, je ne peux pas t'aider dans l'au-delà. Même si tu es la fille d'un prophète, il faut que tu suives ce que Dieu a révélé au prophète. Donc la loi de Dieu s'applique à n'importe qui. Et les gens, ils croient non, parce que lui, c'est docteur, ou celui, c'est un roi, ou un président, ça ne change pas. Ça s'applique à n'importe qui, la loi. Le prophète, il faisait la prière quand il était malade, même assis. Il n'a pas dit, moi, je suis un prophète, non. Il a fait même assis. Même malade, il a fait la prière. La loi de Dieu s'applique à n'importe qui. Et donc on n'aide pas à ce que Dieu interdit. Il y a des gens, malheureusement, ils sont loin. Ils remplissent de péchés. Tu les vois dans les marchés, ils donnent à manger aux gens pendant Ramadan, alors que c'est un grand péché. Non. Quelqu'un, chacun ira dans sa tombe. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. En fait, il a donné la réponse. Si tu vois un mal, si tu peux, tu l'arrêtes avec ta main, si tu ne peux pas, avec la langue, si tu ne peux pas, tu détestes avec le cœur. Donc il faut appliquer sur soi d'abord, ne pas dire, ah, et les autres y font, et les autres y font. Dans la tombe, chacun il sera tout seul. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شو معنى سليم؟ معناها ما فيش شرك وما فيش الكفر، لأن الكفر والشرك ما تقدرش تدخل به الجنة. كما دون القرآن nous apprend que les biens et les enfants ils seront pas d'un secours sauf pour celui qui vient avec la croyance correcte, la croyance de l'islam, saint, son cœur il est sauf de toute mécréance. إذن يعني هذا الشهر شهر العبادة الله كل ما أمر فيه حكمة إن ربك عليم حكيم. Donc dans tout ce que Dieu ordonne interdit, une sagesse. Donc ce jeûne-là, il y a une sagesse, il y a un bienfait. Dieu l'a ordonné jeûne, il y a un bienfait. Et tu vois toutes les recherches qu'ils font, les bienfaits du jeûne dans le monde, ils soignent avec le jeûne, etc. Dieu, il ordonne, il sait. Allah قال ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. C'est-à-dire Dieu, il sait ce qu'il a créé, il sait ce qui convient à l'être humain, les ordres qui conviennent. Allah يعلم حكيم إن ربك عليم حكيم. Donc, si il a quelqu'un, il ne peut pas faire les kibar ou les malades, il ne peut pas faire les kawaïd, je ne dis pas. Il peut faire, ou il ne peut pas faire les fidya. Il a tous les jours, miskin, tous les jours. Donc, dans l'islam, il y a des règles. Si quelqu'un il est incapable vraiment de jeûner, il rattrape. Si c'est une maladie incurable, il nourrit un pauvre par jour à la place. Quand quelqu'un il a un âge avancé, il ne peut pas jeûner. Où il a une maladie incurable. Là, il va donner à manger donc à un pauvre donc, par jour, pauvre musulman. Et donc, il y a des règles. Le jeûne, ce n'est pas pour te nuire. Si tu ne veux pas, ça va, si ça va te nuire parce que tu es malade, ça devient interdit même. يصير حرام إذا كان في مرحلة أنه تهلك نفسك مريض أو كبر. بعض الناس كبير في السن ويتعمد يصوم ويهلك نفسه يقول لي حرام. أما قواعد فرض إذا كان تطيقه. إذن فلهذا يتعلم أن يمسك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب مع التأكد، مش تبع الإذاعة لا، تتأكد من الثقة وقتاش الغروب وقتاش دخول يعني تمسك. ليس هكا عند اللي بيع اللحم الجزار هات ورقة طابعينها من عمش فين، لا، تتأكد من الثقة. هذه عبادة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وحج البيت وصوم رمضان. يعني فرائض عظيمة هذه. Donc il a des règles, s'abstenir depuis l'aube jusqu'au coucher. Il faut s'assurer de gens de confiance. S'abstenir et pour le coucher. Ce n'est pas le feuille que tu as trouvé chez le boucher, tu ne sais pas où c'est imprimé, ou la radio. Ça, ce n'est pas une confiance. Confiance des gens qui maîtrisent la religion. Le jeûne, c'est parmi les cinq principaux devoirs qui sont cités dans le hadith très connu. Témoignage qui n'est de Dieu que Dieu, Muhammad, et que Muhammad est le messager de Dieu, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Donc il y a des règles. Nous on sortait la nuit dans le. Il fait froid le soir et on observait. Bon, c'est pas en bâcle. On observait donc plusieurs soirées, à Meaux, dans des régions, pour voir vraiment l'aube. C'est pas. Voilà, on bâcle ça, c'est une grande adoration. Et les gens aussi, on distribue de l'or, on dit va à Meaux là-bas et observez, on va te donner 1 million. Il va. Mais le jeûne, c'est plus que. Les récompenses que Dieu donne, c'est plus que les millions. Si tu as vraiment compris. Khair min ad-dunya wa ma fiha. Le Rasoul قال موضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما فيها. Le prophète, il a dit l'emplacement de l'un d'un fouet dans le paradis, c'est mieux que le bas monde et ce qu'il contient. Donc ça, c'est des adorations. Il ne faut pas bâcler. Donc, alhamdoulilah, ici, on fait les efforts. On ne bâcle pas ces choses-là. parce que cette vie c'est éphémère. Voilà, je dis quelqu'un il est mort, on est parti le voir, 33 ans, cancer, on l'a prié le vendredi sur lui. Et allez, la mort ne prévient pas. Dans la tombe, tu ne vas pas être avec les millions. Mais le jeûne, tout ça, ça, ça va être utile pour toi si tu le fais bien. Il ne faut pas penser à manger. Beaucoup ils sont malades à cause du manger. Il fait le yomurdo, le Rasoul dit, « Yakthru fihim simanu. » من علامة الساعة ليس قال عليه الصلاة والسلام يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يفشو فيهم الكذب ويكثر فيهم السمن. في هذا خاصة في الأوروب لو أمريكا أكثر مرات بالماكلة. فالصيام داويك إن شاء الله. الإنسان ما يفكرش في الأكل، ينظر هل مريض لا يتحمل هنا لا يصوم. مش هالماكلة، الماكلة هو طبعا مش تكسر نفسك الصيام. دونك لا il faut pas penser au ventre. Est-ce que t'es malade, tu peux pas jeûner? Oui, c'est pas juste t'as envie de manger et puis tu manges alors que l'aube est rentrée. Comme certains ils mangeaient, on a vu dans des mosquées ils mangeaient, l'aube il est déjà rentré, mais allez, ils ont négligé d'observer. De demander aux gens qui observent. فلهنا نحن الحمد لله نتحراو هؤلاء يعرفوا حتى بداية الصيام بداية الأشهر نقولوا شيء صحيح علاش الناس تراقب عنا الهلال عمرنا ما غلطنا لأنه شوفوا مراقبة بزاف الناس كيراقبوا كذا مش هيك عاملينها بعض الناس عاملين الجامعة كيما حزب سياسي نجتمعوا هات رأيك هاي فوتي الدين مش فوتي الدين مش قال الله قال الرسول ثم أحكام. Et les gens, ils ont fait les mosquées comme parti politique. Hein. Tu donnes ton avis, tu votes. Dans l'islam, c'est il y a des ayats du Coran, des hadiths, comment le jeûne commence. قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بيومنا ويومين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. Le prophète il a dit dans le hadith, n'anticipez pas Ramadan d'un ou deux jours. Commencez le jeûne quand vous voyez le croissant. Et interrompez le jeûne quand vous voyez le croissant, c'est-à-dire le Eid. Si l'observation est gênée, complétez le Sha'ban à 30 jours. Nous, on fait ça. L'islam, c'est. Qui est en scène? C'est les prophètes. Le dernier, c'est qui? Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Walakir Rasul Allah wa Khatam al-Nabi. Et qu'on est jib al-Qawa'ad al-Din? Hu Nabi. بعض الناس يقولوا هذا في عهد الرسول لكن آخر نبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ثمش نبي جديد عيسى سينزل ويعمل بشريعة النبي دي جو تقول مثال فوق دعني بروفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مم عيسى جيزو يفا ديسان يفا أبليكي للوى دي بروفات دعني بروفات سيدنا محمد دوك نبليك الحديث جسكا لفان دي مون بس كي يبا دي بروفات أبري لوي. Comment commence le croissant, le jeûne, c'est avec la vision. Allah qayyada bidassum bil ru'ya. Walaysa bil hisab. C'est pas avec le calcul. Tu peux faire des calculs, mais Dieu n'a pas obligé de, il n'a pas conditionné le jeûne avec le calcul. Parce qu'avec le calcul, des fois, la lune commence au milieu de journée. Tu ne vas pas commencer Ramadan au milieu de journée. يعني يبدأ القمر تبدأ في نصف النهار في النهار تبدأ الصيام في النهار إذا قيد الصيام بالرؤية شفت ولا لا هكذا إذا شاف ثبت في حقه شاف في حقه وإذا كان ثقة هو ويخبر فرض على الناس ليخبرهم. سيدنا عبد الله بن عمر قال أخبرت أني رسول الله أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم لأنه سيدنا عبد الله بن عمر ثقة. Donc celui qui voit le croissant lui-même, il doit le faire. Si lui-même, c'est celui qui a vu, c'est un bon musulman pratiquant et qu'il informe les gens, ils doivent jeûner parce que lui c'est quelqu'un d'une confiance. سيدنا عبد الله بن عمر c'est quelqu'un de bien. Il a dit, j'ai vu le croissant, j'ai informé le prophète, il a jeûné, il a obligé, il a ordonné les gens de jeûner parce que c'est Abdullah ibn Omar, digne de confiance, qui lui a informé. Donc nous, alhamdoulilah, on informe ici, on a des gens qui observent, on informe. Toujours, on informe pour... نخبر عن الصيام عن العيد ويمسك عن ما المفطرات يمسك عن المفطرات من أكل وشرب ونحوهما يسابستنير لسكي أنيل لجان بواغ مانجي سكي أنيل لجان ونبه يعني في البلاد تلقى بعض الناس من المبطلات الصيام عند المذاهب الأربعة parmi ce qui annule le jeûne c'est toutes les écoles jurisprudence c'est الردة الأبوستازي يسب الله يسب الدين هذا ما يصح الصيام نتاعو خصو يتشهد في صحة الصيام نتاعو بس إنسان كي يعرف ناس في ناحيته كي يسب الله ويسب الدين ما ينفعش لا صلاة ولا صيام حتى يتشهد باش يرجع مسلم يسب الله اللي يتمسخر بالدين اللي يتمسخر بالنبي بالأنبياء ليشبه الله بخلقه الذي يرضى بالكفر الذي يعين على الكفر بعض الناس يدي ناس يوم لحد بشي يعبدوا غير الله بشي يعبدوا الصليب وكذا هذا ليس مسلم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان خلق الناس يعني يتمسخر بالدين ويقول للناس الناس في التلافز يعدوهم يقول لهم معليش تكفر أنت حر وما عليش تسب النبي وكذا هذا ليس مسلم لا يصح صيامه تلقى عنده لحية وكذا لا ينفع لا صيام لا صلاة ولا صيام الرضا والكفر الكفر قاعدة هذا الله قال في القرآن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر هذه واضح اللي عنده شوية يفهم هي واضح ويسب لك عائلتك تقول له معليش ما تقبلهاش الرسول أفضل من أمك وأبيك أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل أفضل من الملائكة أنبياءهم أفضل الخلق فاللي يرضى بالكفر أو يقول الكفر محترم هذا ليس مسلم هذه فكرة قاعدين يدخلوا فيها هاو يجيبوا سسمة رئيس الكفار يجيبوا يستدعوا في البلاد العربية وكذا ولغة يقول لك احترام الأديان وكذا هذا كفر وضلال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سيدنا إبراهيم قال لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين ما قالش بعد نحترم الدين ديالك أنا قال إني أراك وقومك في ضلال مبين قال أراغب أنت عن آلهتي فإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ما قالوش ها والله أن نعيشهم نحترم الدين ديالك قال إني أراك وقومك في الضلال المبين الرسول الله قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون فلا تطع المكذبين قل يا أيها الكافرون استهزاء هذا لا أعبد ما تعبدون جاءوا هذوما الناس بغاوا يقولوا هاي نعملوا شر عندنا وشر عندك هيك قالوا له هاي تعبد معانا شهير ونعبد معك شهير ها ونجيبوا دين جديد كما يدوروا كاش يحكوا هيك يقول لك التسامح بالاديان واللغه ويعملوا عندنا مشيت لتونس في جربك يعملوا هيك في المغرب يعملوا هيك يدخلوا هيك في البلاد العربيه ان الدين عند الله الاسلام واحد قلت له يجي الناس يعملوا الزنا ترضى بها الشرك اكثر من الزنا عند الله الزاني مسلم يدخل الجنة قال الرسول وإن زنى وإن سرق ماشي كيف إذا مترضاش الزنا تقول لها معليش نعمل الزنا يجي يقول لك نعمل الزنا مع أهلك مع هذا ماشي كفر الزنا معصية كبيرة الشرك بالله أشد من الزنا إذا مترضاش في هذا هذا أعطيكم أمثلة باش كي تحكي مع واحد ثم الناس من فلسفي قارين فلسفة غسلهم مخهم يقول له إذا واحد يقول لك نرى نزني بأمك أما نار يقول لك ترضاها ترضاها يقول الكفر أشد اللي يقول الله عنده أبن هذا أشد من الزنا هذا سب الله دونك نقف اتونسيون انا دي لا ميكريونس سا انول لي لو جان سولون لي 4 ايكول اون ا سيتي دي جون مالوروسمون دي فوا رمضان ميم اون فوا دون لي بي ماغريبان اي سينيرف دي جون بوندون رمضان اي انسولت ديو سا انول لي جان son jeûne est annulé. Il doit faire shahadatayn. تتناسى في تونس مشيت مره في رمضان كان في المغرب تاكسي يسب الله وكذا قلت له تشهد في المرشي ويقول لك صايم بطل صيامه السعادي يتشهد ويقضيه بعد يوم العيد لهذا بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا كما قال عليه الصلاه والسلام دونك دون الاسلام on n'aide pas la mécréance, on n'approuve pas la mécréance. Et on a des exemples que tu peux donner aux gens. Et les gens ils comprennent pas. Tellement on leur a lavé le cerveau, ils ne comprennent pas. Je dis, si quelqu'un il dit, ah, c'est pas grave, je vais forniquer avec ta mère, tu vas accepter? Tu ne vas pas accepter. S'il te dit, non, mais il y a des gens, ils acceptent donc, dans leur loi et tout, tu vas accepter, tu ne vas pas accepter. Et la mécréance, shirk billah, c'est plus grave. C'est le péché le plus grave, la mécréance. C'est plus grave. Parce qu'un musulman qui est fornique, dans le hadith, il va même, il rentre au paradis, il a dit le prophète. C'est un grand péché, mais c'est pas de la mécréance. Si ça, t'acceptes pas, que dire la mécréance? Donc, il faut pas accepter ni approuver la mécréance. Donc, attention. Celui qui croit ça, il est pas musulman, ils sont jeunes, mais pas valables. C'est important, et des gens, tu donnes des exemples comme ça pour qu'ils comprennent. Et des gens, tu leur cites des versets, ils comprennent pas. Mais tu cites des exemples, ils vont comprendre. Des gens ça, qui viennent du bled, des fois, je leur ai parlé avec des versets, il a pas compris. Mais je dis, si quelqu'un il brûle ta mère, tu vas dire, je respecte ce que tu fais. Ah, il m'a dit, ah là j'ai compris. Je dis, brûler ta mère, c'est un grand péché, c'est pas la mécréance. Que dire alors celui qui dit que Dieu est un fils, que Dieu, il dit que Dieu est pauvre, il dit que. C'est une insulte ça envers Dieu, c'est dit dans le hadith. C'est insulter Dieu ça. Dire Dieu est pauvre, c'est insulter Dieu. Dire Dieu qu'il a un fils, c'est insulter Dieu. C'est plus grave que la fornication. Donc si tu n'acceptes pas. La fornication, je ne veux pas accepter la mécréance et shirk. Et la règle, approuver la mécréance et la mécréance. On a cité le verset. Wala yarda li ibad al kufr. Tu ne peux pas approuver la mécréance. Tu ne peux pas aider à la mécréance. Et surtout, il y a des, pendant la Ramadan, ça arrive, des gens, ils ramènent leurs, des fois leurs amis, ils veulent se convertir et tout ça. On ne dit pas attends, on dit de dire les deux témoignages. Le fait de dire « Attends », comme il a dit « Non, c'est comme si tu lui dis « Reste mécréant ». Ce n'est pas une condition de se doucher, de venir le vendredi pour se convertir. La condition, c'est de prononcer les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed est le messager de Dieu. « Qu'il est le messager de Dieu ?»« Qu'il est le messager dit les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed est le messager de Dieu. Ici, ce n'est pas dire « Mohammed ». Il dit Abul Ghassim est le messager de Dieu. Walhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashraf al-Mursaleen, wa khatam al-Nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi al-Tayyibin al-Tahirin. Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al-Mursaleen, walhamdulillahi Rabbil Alameen.